wala dafa ayit bi li firqa ci moccu di jang di tefne di defi faj dal min al ayn ci bet bet nak ci sunu wax mom la ñu wax chat ben maana la rek nit ko yalla bind ci gifam li ñu gif xol ko yeen ko ni tey li tudd ko sunna sahal na ni lolu ay nit من الشيطان الرجيم المقامة الخمسون البصرية حتى الحاري بن همام قال وحمني أشعرت ما نم يبنى أشعرت بما نم يبنى moy ndax te ñepp bu ko dara di ko leen yëg ko aussi urtu maana solal nañu tey ku ko leen bu dañ ko yëg kon nag boo ne yëg naa njàqare wala ak jaaxle maanaa yëg naa ko aussi urtu maana soloona wala solalees na te boo ne yëg naa itam ba tey baax na waaye bukkul ak sacara yasaru asarahu min assicaari mooy di taw bu lëgu yelul jëfe foofu la jëme kon usirtu solal nañu ma sol naa hamman jaaxle goo xam ne barraxa tar na bii ci man istiaaruhu ak takam wala xatefen alaya ci man siaaruhu mandargaam jëfet cisaani siaar mooy ak taw bu lëgu yelul jëfet mulaafiqun li saar wa kuntu ma nekkoon sanaatuma doon dégg ne ana xisyaana majalisi dicre ñu ci dikkal place yi zikar yi yasiri day dindi xawaasiyal fikar ñu la ñuy muure ci ay xalaat salam ara gisi ma li itfaima bi pour ma mën a fay li ne ci man minal jamrati ciw xal te mooy tàngooru xon illa qasdal jaamici li di jublu dimaaja bil basra wa kaana nekk dimaa basra iddaaka booba tan yent yooyu jamono mahulan mekanik di ku ñu dundal maanaa ku bare ay ulama oo ku boroomi may ay kilifaati ay ulama mahulal mekanik maan ay mekani dem te mooy ay wéeruwaayam ay ulama om neena booba nekk na mahulal mekanik neena maamuran bil ulamai moom dëkk nasfuha al mawarid di ku njaboot ak rotukaay maun nasfuhum ida kasarat alayhi sifau l waridin taamul nasfuhum kasarat alayhi laydin kon kasratu talabati al waridin min al afaqi li talaqi al ilmi min ulamaihi al mutasaddin lil taalim loolu moo tax mu ni masfuha al mawarid maanaa ku bare ay taalibe yu fa rot si diwut xam-xam la waaye masfuuf baat bi mu ngi ko taamun masfuuf ne koy lekk bare maun masfuuf ne koy naan a bare azahi nit naa da nit tanaa dañuy wat li riyaadu yi ci ay bërëm azahir al kalaami faleeri wax wax yu rafet koy fallooyi wa yusmaau ñuy dégg min arjaaihi ci joxam sarir al aqlaami kiigi xalima ñuy bind baatu xalima kuy bind kiig mooy sarir sarir baatu xalima kuy bind baatu bunt baatu bata bunt bu dellu kiig noonu mooy sarir fantalaqtu mayi ilayhi jëm ca xayra waanin du ma aji yéxantal wala laayin di du ma jeejeeni jëng ala saanin ci nenn mbir mu may war a gàllankoor la talwi tuziduna wala talwuna ala ahad falamma watitu ba ma bëggee xasaahu suufam wastasraf ci kene jiirtu jiirtu listisraf mooy nga jóg taxaw fab sa loxo aj ko mu sëpp sa yoomi bët ngir jant bi bañ laa ci la nga mën a xool ku sore ci kanam mooy jiirtu séntu ma séntu aqsaahu fu ca jëm sore taraa aali daal di teeñ ñeel ma ziu at maarin boroomi ay sagar baali yetil yu rab فوق صخرة بنك تكو أو خير عالية وكو وقد أصبت به تكك ورنك وصب أي مبولو يخاني لا يحتاج كم بتك عديدهم سين بل كم معنى سين عدد ولا ينادى كم بو وليدهم سين دوم وقالوا هو في أمر لا ينادى وليدهم هم في أمر لا ينادى وليدهم أننا في أمر عظيم وخمي يوم جنب كمان بركان بك سوا موتخ منان من كل يوم وخان كم بتوا من كل يوم كم بتوا سيني دوم مانا جنبرين جنب برمين قراء الله لا لك فاكسبرت مدال بجكن كقصده جلكو وتورت مدال درت ورد نويرده طلع سمرك ورجوت مدون ياكار أن أجد مسك كفائي فنطفق عنده فمومن من يخني ديج أيواري دلال دفرت مخلا دونيت ولم أزل دينا أتنقل ميتخو في المراكز في بلاسي وأخذيت نوم لله في ميلك مدك والواكف أكيد كره لك في ميت مدك بارتكابا بنيت وكتوتا فوكزه موسى فقضى عليه اللك في كلوك ويضرب بالجمع على الصدر مدك تدمرت وقيل اللكس مي ضرب بالجمع على الصدر والوكس دم بالجمع على الذقن كالوكس مي ضرب بشكابة بشكونة فوكزه مساف قضى عليه وأغضي بالناكز والواكز إلى أن جلست بنبج تجاهه فجلغم بحيث أن انتس بفوخن ندنايين اشتباهه أجلنكم بيت مكجاولة كم جمل فإذا هو عندك مؤمنون عندك ميشيخنا السراي كريجيمون لا ريب فيه ولا لبت أملن في يقفيه بكومد فانسرى بل بدن بمرآه تجيس دمك جيس بل نتي بني همي كما جاخله وارفضت بل بتسارو كتيبة غمي كما للي داقار كما جاقار بني ويرين كتبنا من الجيس بمجر وحين رآني ثم جسه وبصر بمكاني كمدال بجسه مطلعك قال من يا أهل قال مدال بني يا أهل البصرة رآكم الله يالنا لين يالنا سام ووقاكم كموسى جلل وقوى يالمدجر الفقاكم كين رجل يالله فما أضوى عرياكم أي كين خطب نخجيك جل ضاعت قيب ولا تضوع ولا تاح موي انتصرت رائحته وأفضل مزاياكم ما نام تيسين جنين موك بره موك جن وأفضل منه ما جنين مزاياكم سين جنين جنين بك بلدكم سين بك ديري أو فالبلاد موي جن جا مثل سيري طهرة تبلا بختين رين ديري مثل سيري جا مخرم سين بك ديري بصر ndax basra jiday Umar ibn al-Khattab moko sankilo Utbah ibn Ghazwan modon amiri lende te boba lidul ay xeer ak bant nek ko way bo kende ñoko sank ci tawu Umar ibn al-Khattab sanke ko l'islam kenn ci fa ami eglise kenn ci fa de موغن النطلة باي تريي وأذكاها موتجن سيال فترة تنسدن وأفتحها موتجن ياتي رقعة تنسفر وأمرأها موتجن ميخنج أتنسد منغو كايكو منغو جنس بيوت الأمام وأقومها موتجن جف قبلة موتجن جف قبلة وسسنكو بوب السفة ندخو وخنيني روى أبو ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون قرية ولمن النصر أو كلام هذا معناه بل يقال لها البصرة أقوم الناس قبلة وأكثر مؤذنين يدفع الله عنهم ما يكرهون في رواية بزيد بن أبو ذر موقع رواية وأوسعها بجلة موت جنيات دخل بجلة مدون دخل إراق وأكثرها موت جنبر النهل نهرا دخ ونخلة كتان نرم كن منري نائب النخلة وأحسنها تفصيلا وجمع من دار موغن رسد تيريين في تفصيل أكي إجمالي دهليزي البلد الحرام موي بنتي بلد الحرام بنت مكة متدكو لأن بينها وبين مكة 15 يوما كوكوي دخ جنت مكة فكي فانا جيروم لدي جنت با عراق بس راكي عراق أجمال دخو فكي فانا لا أكجيروم طريقها إلى مكة أخطر من طريق الكوفة وإن كانت لا تسلك اليوم لأنها تربت بيتا مهاجرة جدها قولوا كوفة الجند لهم كدام أخلا جند كتابة كل الإسلام وأنا ببصر بك صحابي بجبك عمر بن الخطاب كتان بفتوحاتي بمدين بسنكلو عراق كرني من الدفان در يوي فارس بيخاني بوبا أمين الإسلام فدك ني فك بوب بنت دونجا بوبا نك لا يبال عطوة ابن غزوان عطبة ابن غزوان مو عندك صحابي بنيو سنك بصرة مجاكار لو كوفة نيت في عراق لا نمج مج مج نيت ناري كابيتال يري فان بنيت نتي بس دير قرون الليلة في الإسلام لخاني بوب بلاد الإسلاميان التيميد موي جنغ خم خمك عربيات ثالثة بودينك كوفة أكبسر دنياري يجي يأوان تصرف كيسان من جنغ ترتفان عربيات نحو مطمئن يجي مذهب بسر مذهب كوفة يموت إراق لا وقد في سيبوه موي يتل و مو برزانتي وا بصرة كي نحو كسائي مو كر برزانتي وا كوفة كي نحو يوم يوم يرام وأحسن جناحي الدنيا مو جنجارة في النار الله في أدنى دخم جميل مدنبان وغنان جناحي الدنيا لله وغنان واحد جناحي الدنيا موي كان في نار لا في ادنى داخ داني نان ادنى دافا ملني تيكي مو خامني مثل الطائر جناحها البصرة والكوفة من ادنى دال دافا ملني تيكي يار لا في امي كوفة البصرة انا ني نوري مو مرق لا نيس نم كو خدن بن بيجت مني وسام زمتا وسام زمتا وزكا دهوانك مني والمصر ميدك بمكبة المؤسس بني فوندمان على التقوى تبرك لي على والله صحابي نيوكو فوندمان عطبة المغزوان موكو فوندمان دي أمري عمر بن الخطاب من لم يتدنس مستقلم بدوية النيران في أي نيو بسفرة بيت النار موثير مفارس بني الجامع أو سفرة ونيدان تعلم بيت النار مكوك ميران في بني فر مو فرسان موثير خير ممام مثلا دا مملني الجامع بيت النار من موري كرم سفر وين تعالى وخمد في مكة أدنى ولا تيت المسيح كل يرده كموم فيه كندك بوب بلاي ثاني تيسرم ولا سجد المسيح كل سجد على أدنه تكو الدرم لغير الرحمن من المجال ذي المشاهد مويبرو من مشاهد فلا سيشده كاي المسيدي مكتر ما مشاهد من ما مشاهد مانا قبور الصالحين من تدار بس اي مشاهد تبجد لكم من درقال لجيب ببباه والمساجد ورامي جاك المقصودة والمعالم اي قلاسي خمخم المسورة يسي والمقابل اي بابنا لفن المزورة يسيار والآثار أتي جاهد المحمودة يسم والخطة أتي برد المحدودة يمين لمسه فتتي جمع خطة أصله ما يخطه المرء ليبنيه دارا لنفسه ليبنيه دارا به تنبت بالتلتقي لي بجي الفلك جالين دخي بطي والركاب أجلين بك بميخنا حاضر له باديا ولا تخون بصرا ميخ كيف مم حاضر كفلا دينجا بصرا نت دينك حاضر لا بادية لا دخ مم دفر نت كطرف بادية دي في دوني بك برد بك بادية عرب أي جنا دوني ني جبتي دكتي دهلي جد ما تخدي يوم دك بني أخلا موي مو تخ مني فلا فلا باتي دي بادية أجلين خمج جلين مم مركب البديل والحيتان الجني والدباب النبي فوفو لي نبي الجني دي داجالو سيتالو دفو بدني دكو جيج ما تيتم مندي سيسي عالم والحادي التي والجليم والملاحي اكمول قال فوفو لي نبي والقانس التيرب والفلاح البيت فوفو لي نبي والناشب كي سان النسابة موي بورم دي نبجن والرامح أكي سان خيجن دي جمر بي عالم والسارح أكجر دي وطجة والسابح أكي سيت جيج يويت وقد جانا لدفعي تفنه وله أن ينسين بك بآية المد كنتانو مد الفائد بأجوال مد موي منتن دخني جنكو والجزر الجزر الغائد بنيس مد الجزر ناري كيمان لي يالا دلي كي جيج نينا نينات من دي آنده بياري فواري سيت مد الجزر فوق لي سيت لجي دخن دار جيجي دار لولو لفخانيس لا فبقونا دم جمير سمنا جاي مصطفى مدن نام الدكون ودامني دني دان باي بجزر بديك جيجي تر ندال دي تر تجي جيجي من كون جبران موداق جبران bay depp ko ma ce babbe dem gene de dem man na am gener ni bëggone del ci ndar bëgg jaar fekk jëj ci saw nadd bi di ñu dal di tok fofa lañuy tok ba ëlëk ba waxtu yu ci ëlëk ndax té ñu wëru lay andal fu waxtu yu ñu ter ne gi bu ci baat mom lay ter waye man na bu fekke yor yor lay ter té bo di bayyi ba jëm ko nga doore bi وقال لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون da ngay xam ku yor yi tek nga xam ko nga tak ni yor yi waxtu sangam lay tek ak sang sangam lay jaar ci asaman su boba nga xam waxtu yu jeeg jeeg yor kon nak ñi tan ci yor yi ñu gëni lay tek ñi tan ci yor yi ñu gëni lay saw ba ko sande واما انتم اما ين وبصر بل فمن من ين يبك نيغا خاني لا يختلف دويته ان اثنان النار مد دويته في خصائصهم تيلين يالا جامل ين وبا نار دويته تيلين يالا جامل كن امو ولا ينكر بيد ولا ينكر هادك يد ليسنا امن بروم مبج كلن بني مدكم من يد دهناؤهم سين بولامي اتوا رعيه للسلطان ني جن بادول ني جن نغو توب بو واشكركم ني جن سنتين لاحسان في رفته wa sahibukum sen aji deddi ji ke moy hasan al basri aw ra'ul khalifati moy ku gëna mandi ci mbinde ci wa ahsanuhum moy ku gëna rafet tariqatan ci yoon ala al haqiqati ci deg deg wa alimukum sen alim bu magbi abu ubayda ma'mar ibn al musanna alim al sha'ri wal lughati wal arabiyya sen alim bi Allah met kul zaman moy xam ko def jam wal hujjatu moy lawa al balighatu jadwa ci xam xam fi kul awan ci tang min ko min kun ci yeen la bok yeen wa basra man istanbata ilm an nahwi ci ko nga xam moy jekk balu xam xamun nahwu xam xamun nahwu nak ci ko jekk balu moy bi abu laswat bi ali bi amri ali yeen mu ngi tuddu walim ibn amr وكان سائرا مجيدا شهد السفين مع علي رضي الله عنه كان عالم فيين لم يتجك سنت نحو أبو لسد ووضعه تم سنت والذي كتن أكتن خاني ابتدى أمو سنت ميزان الشعري تزو كايوي ثم يكان عروض ثم خليل ابن أحمد الفراهيدي واخترعه تم سنت وما من فخر أمو دم دم بدوس الدم وتكوتوك إلا ولكم بدل أنجين ينوى بسرة فيه كالنملة اليد السيلة لخو بجن يجب لخو يجب والقبح بنت المعلى بنا خاني مي بنت معلى لخاني كوكا بنجا جنجا ما يسر لك ولا سيت أمو الينتر رسد إلا وأنتم بدل ين بسرة أحق به ينكو جن يلو وأولى ثم إنكم جنا وجنا يرميني أكثر أهل مصر يانجين جن جابر من أبدك مؤذنين أي نبكة نبكة يبارك تندك دون الأرجم وأحسنهم نيك جن رفت في النفك في الجامو يالا قوانين أي رجل ما يجن وبكل تيين أكتب يالا نرأي في التعريف رأي في التعريف يبتين لن ترأي تعريف نك خينا سخ الدبالة man na am mu bok ci bida yi nga xamni ñoy rafet lu bida man nañ ko rafet lu boba ci bi jek ñu daan def defu arafa de nga aji nit ñi gu metti gu aji ci diine bëgg aji ci menace ko acce boba aji yëndu wu loolu nga xamni wa basra ñoy jëk def defu arafa ñu andal do jëm ci all ba defa dajalo di ñaan ak seysan def comme ñu def ci arab de nga lolu nak ni dina ya ba ñeneen du ko roy ñun la tin ci yeen la ñu roy ta'rif ay tashabbuh bi bayt min arafa bi dajalo di ñaan ak yoon wal muradu ma yasma'uhu ba'd an-nas al-ana min ta'zim dhalika al-yawm bi ghayri arafat tashbihan bi ahlihi bi an yajtami'u fi masajidihim lid-du'a wal-istighfar aw yakhruju ila sahra'i wa awwal man fa'ala dhalika ibn 'abbas رضي الله عنهما بالبصرة مع أهلها ثم تاب أخونا وعندما قال مطلع ابن عباس أعلو أخذ الموك جكرت في عالم بطلنا من بوك في علماء الصحابة يجنا مات هذا دخل من لولي بفتي أبدا عليه تبدير من كتاب نعود لولد يختعريك مر مر لو أعرف وعرف كيان لذو خاني التصحير يوت انجل ويرقا تصحير جبلين خد جبلين خد مدان نظام بو خم من يبقى خم من كيان لذو كدك دفعو ينما بك في شهر الصريف سيار وتد ينك دك يوت خد في نظام بو خم دفع ملني في عار لك ولكم يلن لين إذا قرب جبال المضاجع تدك يدنيت ملو وهجعتن لو الهاجع كي يمر نيلنا لين تذكار تكر يبر يوخان يوقظ النائم بنا يوكدن نلو ويؤنس القائمة بنا يتلكم فكون غطحوا دمات الله بنا يتلك ومبتسم مستمون سخر فجر ريو فجر ولا بزغ مستمون كالنور هو الليرا في برد تكن سد ولا حر جوجين تنغور إلا ولتأيينكم لدبس النبي أمن بالأسحار تنجلية day ñeen riir mo xamni ko day ñeen riix ci bihar ma ngi mel na riir ñu jalo li ci geej non lay na da ngay deg bu bo jige ba sax riir riir riir ko do bi ha ci mel sada ala fefal an kum walis len an naqli tokhal wa akhbara xabaare na ko annabiyu alayhi salaam ci bindam xabaare woon na ko nee na min qabli ca bu jëkk mu wabal yene mu bira lenn anna day yi yëkkum na ko seen diir bil asxaari ci njël ci nodd yi fa day yi na xali fi xifaar ma ngi mel ni riirim yamb yi nekk ci àll yi fa sarafan tedd nga lakum ñeel neen di bisaaratil mustafa ci dégleeg mustafa bi alayhi salaatu wassalaam xabaaram boobu wa waahan e waay bi misrikum ñeel na seen dëkk boobu wa in kaana qad afa dénte ràpp na léegi sax walam yabqa tadafattu minhu ci moom illa safa maana lu dul lu tuuti lu dul pegg rek daal dénte dëkk bi ràpp na léegi ba daanaka tuuta ci def rek summa innahu tatnik moom góor ga xasana lisaanahu tëj na lañ ñu waxatane bayaanahu mu daal di nese mu daal di nes ak waxam ji balaaxa ja xata xudija ba ñu sànni ko bilaktaari ci jif ñi waqarata ñu ay bale ko bilaktaari ci gàttan ñi wa wusina ñu nelale ko bili siqtaari ci noonu muy teel kalaam ji daal li ñu waroon a wax ndax nit ñi bëgg ñu woon mu noppi fa tanafasa mu noyyi fa nafasa man kenn noyyi koo xam ne xiiba dañu ko omat li xaw a duñ jëmi ci xisaab di ko bëgg a rey aw dabasat wala dafa siiw bini ci moom baraasinu ahad yooyu gay na summa qaala toog mu ne ama antum ama yéen yéen waa Basra fa maa minkum amul ci yéen nekkut ci yéen illa alalamul maaruf lu dul aalim bu ñëpp xam wa min lahu ak ka nga xam ne ñeel na ko almaarifatu xam-xam wal maaruf ak yiw wa ama ana ama man fa man arafa ni ku ma xam fa ana zaaka maayi kooka wa charru almaaarifi bi yéef ci ñu lay xam nag man aa zaaka ka lay lor wa man lam li yëf bit ku xamut irfati sama xam ku ko munu la saxal fa sa asduquhu damaa ko dëggalal sifati sama nelo ana man alladi maay ka nga xam ne an jada dem naa naj wa adhama tama dem tihaama wa aymana ma dem réewu yaman wa ashama ma dem réewu saam wa ashara ma dem ci saxaari ci saxara bi saxaari wa abxara ma dem ci géej wa adlaja ma rañaan wa ashara ma jëli nasatu magganaa bi saréeji ci réewu saréej wa rabaytu yaru naa ala siréeji ci kaw ay teg war laa yar ngone suma wala ci fekk ma dugg almadaayiqa xat-xat ya wa fataxtu ma yubbi almadaayiqa yu tëju ya wa shahidtu ma fekke almaaarika palaasi xare yi wa allantu ma nooyal al araaika maanaam jigéni jëleen ñi guddeeni al ariikatu aslu sanaam bare nag war nooyal na ko ci bareg waar waxtadaytu mar waxtadtu ma omat asawaabisa daaba yu foñ ya nga xam ne nanguwul woon ku ko jege wa arxamtu man nat almaaatisa maanaa tiseelikaayu bakkan yi la si wa azabtu ma riyal aljawaamida yu waya wa amaatu ma feebal aljalaamida xeer yi faloo laaj leen ànni ci man almasaariqa walmaxaarib tenku yeeg saw yi laaj leen ma ko ñoo ma xam walmanaasimaak ndëppi tànk ya te jëleen ya wal xawaarib ak xaare ya wal maxaasila ak mboola ya wal jaxaasila ak lël ya wal qabaaila giir ya wal xanaabila ak fasi xare ya wa sawdixuni leer lël leen ma laaj leen ma mi naqalati alaxbaari ci toxalkati xabaar yi wa ruwaati l asmaari ak riwaayakati samar yi waxaan guddi wa xudaati rukbaani ak ñuy waral wayalkati gawar yi wa xisaaqil kohaani ay way ñaw ci gisaanekat li taalamoo ngir ngeen xam ni kam fajjin bare na mbedd mu falag ci tedd soobu naas wa xijaabin bare na kiiraay loo xam ne xetag ci xotti naas wa mahlakatin bare na alkuwaay boo xam ne iqtaxamtu bëtt naas wa malxamatin bare na xare boo xam ne alxamtu maanaam maa ko taal maa ko sabab alxamtu alxamtu almalxamata maanaa wasaltu baadaha bi baad wa kam albaabin bare na ay xel yoo xam ne xadaatu naxnaak wa bidain bare nay biddaa yoo xam ne ibtadatu maa ko jëkk fenn wa furasin ak occasion yoo xam ne ixtalastu maa ko parafitoo fëf ko wa usbin bare nay gaynde yu ixtarastu maa ko fadd rey ko نينا وكم من محلق درن كدون بي في جو جغادرته ما بايكو لقن ميكوني وتتسو وكان من درن لمد لو خان استخرجته ما كو جيني تينيل كو بالرقاك اي موت وحجر درن خير سحرته وخان ما كو داس حتى انصدع بمخر خيرنك خيرنك كم دي كوي دفتنا يتكون ميت kon ne barana ko may ko xani moko nek di daasa ka tag bu mu atana jo wastan wastan batti tene ballu zilalahu ndoxam neex bil khada'ik ayna walakin yeyep farata rawna ma farata li raw wal ghutni to boba sar bi raqibun li tayla bo ndawla wal fawdu jot bi khir bi bun ka njagni ni ko kene wa burdu sababin bu ndaw ba qasibun li do taqla wa amal an wa lajna فقد استسن قطمنا الأدين دروة شن ما يقرب باري ينبوث ممادتنا وتأود دنجلنا القيوم تخواي بجد والتنار ليرنا الليل البهيم جد بنير جان جان البطل يلين كوك اللي جوارنا فليس أمت إلا الندم لدريك إن فأندم من نجرين وترقي الخرق أجينا باخوتك بألذي بنقان قد افتت حياتنا وكنت منك ونبريتي من نتلم ومن الأخبار في خباري المسنط